هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. يقول: لأنه يجوز في الخوف ما لا يجوز في غيره. إذا كان حركات اللي من غير جنس الصلاة في حال الخوف تجوز، أليس كذلك؟ يجوز يكر ويفر، ويجوز للإمام أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه ركعة، فإذا قام الإمام الثاني كمل بقية الصلاة ثم انصرف وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد كملت قبل أن يسلم وسلم بها. فالخوف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. وهل مثل ذلك أن يفكر الإنسان في مسألة علمية أشكلت عليه؟ الأخ، نعم، ليس مثل. لماذا؟ صحيح، لأن وقت البحث المسألة العلمية متسع، فإذا قال لو حدثت حادثة تستوجب التعذر، فهل له أن يفكر؟ أقول إن الظاهر أن له أن يفكر، لكن بشرط أن لا يخل بشيء من أركان الصلاة وواجباته. يعني مثل لو فرض إن مسألة يترتب عليها قتل، وأنه لابد في الحال من معرفة الحكم، فللإنسان أن يفكر في هذه الحال، لأن العلم نوع من إيش؟ من الجهاد في سبيل الله. فإذا كان المسألة تستدعي، فإذا كانت الضرورة تستدعي أن يفكر فليفكر، أما إذا كانت مسألة في سعة فلا يفكر. طيب لو قال قائل: هل له أن يفكر في معنى ما يقرأ وما يقول من تسبيح ودعاء؟ الجواب نعم، لأن هذا من تمام، هذا من تمام، مثل ما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فمثل إذا قال الحمد لله رب العالمين، يستحضر أن الرب عز وجل رب لكل العالم. وإذا قال مالك يوم الدين، يستحضر يوم القيامة الذي يزول فيه كل ملك إلا ملك الله عز وجل. وهكذا، لأن هذا من تمام القراءة وإحسان القراءة، فلا يدخل في الوساوس الخارجة عن موضوع الصلاة. طيب، هل إذا رأينا شخصا يعبث بقلمه أو لحيته أو ساعته أو غترته أو مسلحه أو ما أشبه ذلك، هل نستدل بهذا على أن قلبه غافل؟ نعم نعم، لأن هذه الحركة لابد أن تصدر عن إرادة، والإرادة أين محلها؟ القلب. فيكون القلب مشغولا بإرادة هذا الفعل، بإرادة هذا الفعل، فنقول هذا ليس بخاشع، لكنه يعفى ويتسامح عن الشيء الذي يحتاجه الإنسان، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كونه يحمل أمامة بنت زينب، ومعلوم أنه يحملها بإرادة ويضعها بإرادة. طيب، لو تذكر الإنسان في صلاته شيئا وخاف أن ينساه مرة أخرى، فأخرج القلم ورسم بكفه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرط، وهو الحاجة، وأن لا يترتب على ذلك ضرر. كيف الضرر؟ ربما يشاهده شخص فيقع في عرضه إن لم يكن فعله محل التأسي، أو يتأسى به فيما ليس من جنس فعله إذا كان أهلا ليش للتأسي. وهذه نقطة يجب على الإنسان أن يلاحظها، قد يكون الشيء جائزا لكنه يخفى على كثير من العوام، فلو فعله الإنسان وهو ليس أسوة وقدوة في المجتمع لعد ذلك إيش؟ نقصا في حقه، وجعلوا يأكلون لحمه. وإن كان قدوة وأسوة، اتخذ الناس من هذا الفعل أن يفعلوا ما ليس يفعله الذي تأسوا به. وهذه يعني نقطة يجب على طالب العلم أن ينتبه له، لأن الناس ينظرون إلى العالم الذي يعتبرونه أسوة ينظرون إليه بكم من عين، لا ما يكثر عين، إلى فرد ينظر إليه 100 نفر كم يكون؟ 200 عين. فهذه ملاحظة يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك نسمع من بعض الناس أنهم يقولون فلان ما يخشى في صلاته، فلان يتكلم يعني يتحرك كثير، وهو ربما يتحرك العذر، فيسبونه إن لم يكن أسوة، ويتساهلون فيما في الأمر إذا كان أسوة. فلاحظوا هذه المسألة. طيب نأخذ حديث. قال: باب الخشوع في الصلاة. سبق أن قلنا إن العلماء اختلفوا في الخشوع هل هو واجب أو لا، وظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب القواعد النورانية، وهو كتاب مختصر مفيد، أن الخشوع واجب، لكن يعني الأدلة التي استدل بها قوية، لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي إلى الإنسان إذا دخل في الصلاة ويقول: اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فليعد صلاته، كما قال حينما تكلم عن أن ذبح الأضحية لا يكون إلا بعد صلاة العيد، قال: من ذبح قبل ذلك فليذبح مكانها أخرى. طيب، إنما على الإنسان أن يحرص على الخشوع في الصلاة، حضور القلب، لأنه إذا حضر قلبه استفاد فائدة عظيمة من صلاته، سوف يتأثر إذا انتهى من الصلاة تأثرا بالغا، لكن إذا دخل فيها ثم من يوم يدخل ينفتح له باب الوساوس التي كان في الأول قبل الدخول غافلا عنها ولم تطلع على باله، فإنه سيخرج من الصلاة بدون أن يتأثر قلبه، وسيبقى دائما على هذا الحال. لكن لو عالج نفسه وصار كلما اتجهت إلى شيء ردها واستحضر ما يقول ويفعل وهو في عراك معها مثلا ما هي هينة، لكن إذا عود نفسه مرة بعد أخرى ومرة يحضر يستحضر نصف الصلاة ومرة يستحضر أقل ومرة أكثر وعود نفسه سهل عليه. أما أن يستمر ويغفل عن هذا فإنه لن يستفيد كثيرا من صلاته إلا إبراء الذمة فقط. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. نقول صلى الله ها؟ كيف؟ أنا أي نعم صحيح أنا أبي هريرة صلى الله عليه وعلى آله. بعض الناس يقول صلى الله عليه وآله، ولكن إدخال حرف الجر أولى لأنه مطابق للحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولأن صلى الله عليه وآله من شعار الرافضة، فينبغي أن نبتعد عن شعاراتهم. ولهذا أشكل على بعض الناس حينما نقول صلى الله عليه وعلى آله، قال: يا أخي كيف تقول هالكلام؟ هذا شعار رافض. قلنا: بيننا وبينهم فرق في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ إيش؟ نأتي بحرف الجر هم ما يأتون به، في المعنى هم يقصدون بالآل آل البيت، آل البيت، ونحن نقصد بالآل جميع الأتباع. نهى أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. يقول: نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، وهل هو فعل أو ترك؟ نقول: أما بالنسبة لهم القلب فهو فعل، لأن القلب يريد أن يترك، وأما بالنسبة للجوارح فهو إيش؟ ترك، انتبه. ولهذا لا يصح أن نطلق أن النهي ترك، يعني أن امتثال، نعم لا يصح أن نطلق أن امتثال النهي ترك، بل نقول أما بالنسبة لما يقع في القلب من إرادة الترك فهو فعل لأنه كف النفس، وأما بالنسبة للجوارح فإنه ترك أي عدم. طيب وقولنا على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، أي أن الناهي يشعر نفسه بأنه فوق المنهي، فوق المنهي بدون تكبر، لكن فوق المنهي بدون تكبر، خرج به ما إذا نهى عن شيء على وجه التذلل فإنه يكون دعاء، كقولنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا ناهية لا إشكال فيها، لكنها في هذا المقام وهو مقام تذلل لا يصح أن نقول إنها ناهية، إذ أنه لا يمكن أن يوجه الإنسان النهي إلى من فوقه، ولا سيما أنه بين الخالق والمخلوق. طيب إذا كان من شخص مماثل مساوي في الدرجة فإنهم يسمونه التماسا، التماسا. ولهذا تجد حتى في معاملة الناس في الكلام، يا فلان من غير أمر عليك افعل كذا، من غير أمر لا تفعل كذا، فيفرقون بين الاستعلاء وبين غيره. فإذا كانت من مماثل سماها البلاغيون التماسا، وإذا كانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء وسؤال، وإذا كانت من أعلى إلى أدنى فهو نهي. طيب هل النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ سبق أن قلنا كلاما مفيدا وهو أنه يقتضي الامتثال، يقتضي الامتثال سواء كان للتحريم أو للكراهة، وليس من حقنا أن نقول هل وللكراهة أو للتحريم، لأن من سلفنا من الصحابة لم يكونوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء أهو للتحريم أو للكراهة، وإنما كان قولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن إذا تورط الأمر الإنسان في المخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل، لأنه إذا كان للتحريم وجب عليه التوبة منه، وإذا كان للكراهة فالتوبة غير واجبة لأن فاعل المكروه لا إثم عليه. فحينئذ نقول إذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء أو سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن شيء فما موقفك وأنت عبد تابع؟ موقفك إيش؟ أنا أجتنبه، أنا أجتنبه، وبذلك تسلم الذمة ويسلم الإنسان من أن يتهاون. هذه نقطة مهمة جدا في مقام العبودية، لأنه حتى في الناس بعضهم مع بعض لو قال السيد لعبده يا فلان لا تفتح الباب، هل من الأدب أن يقول يا سيدي أنا هيتني نهي منع أو نهي تأديب؟ الجواب أبدا، ليس من الأدب، بل لو أن العبد قال لسيدي مثل هذا لعد ذلك منقبة سوء وعاقبه عليه. إنما هل يقتضي النهي التحريم؟ بالنسبة للتعبد انتهينا منه، وقلنا موقف العبد من ذلك أن يتجنب ويقول سمعنا وأطعنا. لكن من ناحية الحكم بعضهم قال إن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وبعضهم قال الأصل في النهي الكراهة، وبعضهم فصل قال أن ما يتعلق بالأدب فهذا للكراهة، وأما ما يتعلق بالتعبد فهو أي نهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الانضباط، لأن كثيرا من المنهيات نرى العلماء رحمهم الله يجمعون على أنها للكراهة، أو يكون أكثرهم يرى أنها للكراهة، فلا تنضبط القاعدة. القاعدة غير منضبطة، لكن أقرب انضباط لها أن يقال ما كان للتعبد فإنه فيه للتحريم، لأن الله ما نهى عنه إلا وهو لا يرضاه، لا يرضى لعباده أن يتعبدوا له به، وما كان للآداب بين الناس والمروءة والأخلاق فهو للكراهة. هذا تفصيل جيد وهو أقرب الأقوال الثلاثة. جاء وقت السؤال الآن أو نمشي؟ نعم يا سليم. الإمام في بعض نوع حالك لجنه ولا ميت رب دخان وهو يتم الصلاة على ما ينبغي، وفيه إمام ما عليهم من الشكوات شيء، ولكن إنه الصلاة ما يضبطها من الحركات ولها شيء على أولى الإنسان يصلي معي. أما على قول من يقول إن الفاسق لا تصح إمامته فنقول صلي مع الآخر وانصحه عن الحركات في الصلاة، إلا إذا كانت حركاته كثيرة متوالية تبطل الصلاة فلا تصلي خلفه. وأما على قول من يقول إنه لا يشترط في الإمامة أن يكون الإمام عدلا، وهو صحيح، هو الصحيح المتعين خصوصا في عصرنا هذا، فنقول صلي مع الآخر الذي يتقن الصلاة ويجيدها ولو كان شرط الدخان. ولو قلنا باشتراط العدالة في الأئمة ما ظننت أن 10% تصح إمامته، لأنه من يسلم من الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة كذا، ومن يسلم من التفريط في أداء الواجب تجده إمام ويتخلف يومين ثلاثة في الأسبوع فيكون بذلك آثما وفاسقا. فالمهم أن اشتراط العدالة ضعيف خصوصا في زمننا هذا، وقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام أنه إذا تعذر تولية الفاسق حتى في القضاء، تولية العدل حتى في القضاء، فإنه يولى أقرب الفاسقين إلى العدل ولو كان فاسقا. فهمت؟ لكن بسألك يا سليم السؤال مني أنا لك، شارب دخان وحالق لحية أيهم اللي يقدم وهم في القراءة سواء؟ نظام الأشياء الظاهر يا شيخ اللحية أعظم والنظر والعقيدة عند الله ما يعلم، هاي العقيدة بالقلب. أي طيب كان اللي حلق لحيته أكثر لأنه من شيء ظاهر، لا ما حلق دقنه، حلق لحيته. أي نعم لأن فرد الدكن هذا بس مجمع اللحيين. المهم أيهما تقدم؟ أقدم شارب الدخان لأنه ما هو ظاهر كل أحد، وهذا ظاهر كل أحد. لا ما هو ظاهر، السيجار بيتم وهو يقيم الصلاة. هذا مجاهر. مجاهرين. الصلاة وهو السيجار بيتم هذا مجاهر. مجاهرين، بس لا لما جت تكبر الحمد لا. يعني اللحية يعني يقدم شارب الدخان على حالق اللحية. أحسنت إن شاء الله أصبت الصواب، لأن كما قلت يعني حالق اللحية والعياذ بالله يقول للناس بفعله بلسان حاله، يقول للناس اشهدوا أني مخالف لهذه الرسل موافق لهذه المجوس، أليس كذلك؟ يعني هو ظاهر واضح لكل أحد. شارب الدخان ربما يكون يستحي ولا يضره إلا قليلا، ثم إن مسألة الدخان يعني وإن كانت سيئة لكن ليست كمخالفة السنة الصريحة الواضحة. نعم آدم. أي نعم وتشاغل بكثير في الصلاة يعني ما حصل على صلى صلاة بدون خشوع ها؟ كان صلى بدون خشوع. طيب. وأراد أن يعيد مرة ثانية يحسنها. إيه نعم. والله هذه ربما أفتي بأنه يعيده. وربما أفتي بأنه لا يعيده. وهذا عندي أقرب. لأني أخشى إذا أمرته بالإعادة أن يقع في قلبي الوسواس، وصل كل ما صلى قال ما خشى، ثم صلى الثانية ولا يخشى، وهكذا يمضي عليه الوقت وهو يصلي، فأرى أن لا يعيد. حتى قراءة الفاتحة، بعض العلماء قال إذا قرأ قراءة الفاتحة إذا قرأ الفاتحة وقلبه غير حاضر ثم حضره فليعيدها، وأنا لا أرى هذا، لأنه يفتح باب الوسواس، ومن يضمن أنه إذا أعادها أنه لا لا لا يوسوس، من يضمن هذا؟ نعم. وش تقول يا فجر؟ وش أنت تقول؟ الورقة اللي أعطيتها، ها؟ من موسى؟ وش تقول؟ الموضوع ننتهي يعني، سيكون القراءة إن شاء الله في كتاب المسكات، المسكات كتاب جيد مفصل مرتب، هذه يقرأ العامة. العصرين مش نشرح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر الخشوع في الصلاة وأهميته، وأن الصلاة بلا خشوع كالبدن بلا روح، وسبق لنا تفاصيل في هذا الموضع وخلاف العلماء فيه. فنبدأ الآن بشرح حديث أبي هريرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وسبق تعريف النهي، وأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، وشرحناه أيضا، وتكلمنا هل الأصل في النهي التحريم أو الكراهة أو في ذلك تفصيل. يقولها أن يصلي الرجل، والرجل يطلق في الأصل على البالغ كالمرأة على البالغ، وقد يطلق على مجرد الذكورية والأنوثية. وقول مختصرا فسره بقوله معناه أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة ما فوق الحقوق، هذا ما فوق الحقوق تسمى خاصرة. وعلله في عهد البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود. فهل قوله الرجل وصف للاحتراز، أو نقول هو لقب ليس وصفا فلا يدل على مفهوم، ولكنه علق الحكم بالرجال بناء على غالب الخطابات الشرعية تكون للرجال، لأن الرجال هم أعظم مسؤولية من النساء، والثاني هو المتعين، فالمرأة كالرجل في هذا. فمن فوائد هذا الحديث النهي عن الاختصار في الصلاة، وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم وتخصره. وهل هذا معلل؟ الجواب: بين البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فعل اليهود، فإذا كان فعل اليهود فما مناسبته لباب الخشوع في الصلاة؟ إذا قلنا إن العلة أنه تشبه باليهود فالعلة في التشبه، وإذا قلنا إن العلة في ذلك أنه يدل على أن الإنسان قد سرح قلبه، لأن هذه علامة من علامات غفلة القلب، فتكون وجه المناسبة للباب يكون واضحا، لأن الخشوع لأن غفلة القلب ينافي الخشوع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. إذا قدم العشاء، العشاء هو ما يؤكل في العشي، والعشي هو آخر النهار، والغداء ما يؤكل في الغدو، والغدو أول النهار. يقول: إذا قدم، سواء قدمه الإنسان لنفسه أو قدمته زوجته أو قدمته أخته أو أمه أو الخادم، العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. مثال هذه الصورة: رجل قدم له العشاء وقد أذن للمغرب، فنقول تعشى ثم صل المغرب، والحكمة من هذا لئلا ينشغل قلبه بالطعام الذي قدم له، وانشغال القلب ينافي الخشوع. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن العشاء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة، في آخر وقت العصر قبل المغرب، وقد كان الناس على هذا برهة من الزمان وإلى عهد قريب. ثم لما صار الناس يشتغلون عن أكل الغداء في أول النهار قلت رغبتهم في العشاء قبل الليل، وصاروا يتعشون بعد صلاة العشاء. فنقول لو قدر أن أحدا يصلي يتعشى قبل صلاة العشاء قلنا له إذا قدم العشاء فابدأ به قبل صلاة العشاء. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الشريعة الإسلامية المطهرة لحال الإنسان، ووجه ذلك أنه إنما أمر أن يقدم العشاء قبل صلاة المغرب لأن نفسه متعلقة به مشتغلة به، فأعطي الإنسان الحرية يتناول الطعام. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يقدم العشاء ولكن الإنسان جائع والعشاء في القدر فإنه يقدم صلاة المغرب، وذلك لأن تعلق النفس بالعشاء المقدم أقوى من تعلقها بالعشاء الذي على النار. فلا يقول الإنسان أنا جائع وأنتظر نضوج الطعام ثم أتعشى، نقول لا، لأن التعلق به وهو في القدر ضعيف فلا يكون كالمقدم. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره لا فرق بين أن يخاف فوات صلاة الجماعة أو لا، لأن الحديث عام، وعلى هذا فيكون تقديم العشاء بل تقديم الطعام وهو يشتهيه عذرا في ترك صلاة الجماعة. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما على ورعه يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام ويبقى حتى ينتهي. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يقدم العشاء ولو خاف فوت الصلاة أي خروج الوقت، ولكن هذا غير المراد، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، وليس هذا من الأعذار التي تبيح إخراج الصلاة عن وقتها. فإن قال قائل إذا كانت الصلاة التي قدم الطعام بحضورها تجمع لما بعدها فهل له أن يجمع؟ فالجواب نعم له ذلك، لأن كل عذر يسقط جماعة فإنه يبيح الجمع. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن الإنسان يأكل حتى يشبع، ولا نقل كل لقمة أو لقمتين ثم قم، لأنه ربما يزداد تعلقا بالطعام إذا أكل منه لقمة أو لقمتين وعليه، فنقول لا له أن يأكل حتى يشبع ثم يقوم للصلاة ليكون فارغ القلب. ومن فوائده أنه يقاس على الطعام إذا حضر كل ما ينشغل به القلب، والقياس حينئذ صحيح، قياس مماثل أو قياس مساواة. وعلى هذا فإذا كان الإنسان ليس عليه إلا ثياب قليلة واشتد عليه البرد وقد سمع إقامة الصلاة، فهل يذهب ويصلي مع انشغال قلبه وتألمه من البرد، أو نقول البس الثياب ثم صل؟ الثاني. وكذلك لو كان حر مزعج يحتاج أن يغتسل حتى ينشط ويزول عنه الحر، فنقول كذلك يعذر. فنأخذ قاعدة عامة، كل مشغل عن حضور القلب في الصلاة فإنه يبدأ به قبل الصلاة ما لم يخشى طلوع ما لم يخشى خروج الوقت. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، الحصى المراد به الذي فرش به المسجد، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفرش المساجد بالحصى، الحصى الصغار. وقوله فإن الرحمة تواجهه، يعني أنه إذا سجد على الحصى مع شدته وصلابته فإن الرحمة تواجهه، أي يكون ذلك سببا للرحمة وذلك لمشقة السجود عليه، لأن هناك فرقا بين أن يسجد على حصى أو يسجد على فراش. فالحصى نقول لا تمسح، دعه على ما هو عليه واسجد عليه لتنال بذلك الرحمة حيث قمت بالسجود لله عز وجل مع صعوبته. ومن فوائد هذا الحديث، نعم نأخذ الفوائد، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يعبث في الصلاة فيتحرك إلا لحاجة، لقوله فلا يمسح الحصى. ومنها أنه إذا احتيج إلى الحركة فإنها تتقدر بقدرها، وهذا تفيد روايات الإمام أحمد واحدة أو دع. ومنها أن المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تفرش في الحصى لأنه أنظف من التراب، ولعل الرمل حول المدينة قليل، وإلا فالرمل أسهل للناس، وكانت المساجد إلى زمن قريب تفرش بالرمل. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما صعبت العبادة على وجه لا يمكن دفع الصعوبة به فإنه يزداد الأجر، لقوله فإن الرحمة تواجهه. ولكن هل يطلب الإنسان المشقة مع إمكان التسهيل؟ لا. ولهذا لو كان الإنسان في البر والماء بارد وأمكنه أن يسخن الماء، فهل الأفضل أن يتوضأ ويغتسل بالماء البارد أو نقول سخن الماء؟ الثاني بلا شك، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن إذا كان لابد من مشقة من العبادة فهنا نقول الأجر على قدر المشقة. وفي الصحيح أن معيقيب النحو بغير تعليل، يعني بغير قوله إن الرحمة كيف ارفع صوت، نعم كيف ذكرنا التعليل، قال وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل، بغير تعليل يعني في قوله فإن الرحمة تواجهه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطور. قوله صلى الله عليه وسلم نعم هو اختلاس، الاختلاس معناه أخذ الشيء بخفية، وكأن الشيطان إذا أراد أن ينقص صلاة الإنسان سول له فالتفت، وقوله عن الالتفات، الالتفات نوعان، التفات بالجسد والتفات بالقلب. والالتفات بالجسد نوعان، التفات مبطل للصلاة والتفات منقص لها، يأتي بالفوائد إن شاء الله. فاختلاس أي أخذ بخفية يختلس الشيطان من صلاة العبد. وعلل في رواية الترمذي أنه هلك أي فوات لخير كثير. فإن كان لابد ففي التطوع، هذا يحتاج إلى مراجعة السند، وهل هذه الزيادة صحيحة إن كان لابد ففي التطوع، لأن الأصل أن الفرض والنافلة سواء، فيحتاج إلى ثبوت هذا ولم أتمكن من مراجعته فليراجع. نعم طيب، أنت عندك هذه المراجعة تقول للصابر. طيب، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات، السائل عائشة رضي الله عنها، فيستفاد منه حرص الصحابة رجالا ونساء على العلم. واعلم أن سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن العلم ليس لمجرد أن يعلموا فقط، بل ليعلموا ويعملوا، فإنهم يسألون عن الحكم ليطبقوه، خلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم يسأل عن الحكم لا ليطبقه، بل إن بعض الناس يسأل إن جاز له الحكم اقتصر على سؤال الرجل المعين، وإن لم يصلح له سأل آخر وهل مجرى حتى يصل إلى الفتوى التي توافق هواه، وهذا حرام، تلاعب بدين الله. ولهذا قال أهل العلم إن تتبع الرخص فسق، وصرح العلماء رحمهم الله بأن الرجل إذا استفتى عالما هو أهل للفتوى ملتزما بقوله فإنه لا يجوز أن يسأل غيره، وهو كذلك، لأنه لو سأل غيره لكان متلاعبا. نعم، لو أن إنسانا في قرية وليس عنده إلا طالب علم فسأله، ومن نيته أنه إذا تمكن من سؤال عالم أهل للفتوى سأله، فهنا نقول لا بأس أن تستفي هذا وتعمل بقوله، ثم إذا قدرت على عالم أهل للفتوى فاستفتي، ويكون هذا كالتراب يستعمل عند عدم الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن للشيطان سلطة على بني آدم في أعمالهم، لقوله واختلاس يختلسه الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان لا يقدر على صلاة المؤمن فيأخذها هكذا مجابها، ولكنه يختلسه اختلاسا، لأن المؤمن قلبه حاضر ولا يمكن أن يأتي بمنقص لصلاته، لكن الشيطان قد يسلط عليه فيختلس منه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الالتفات في الصلاة، التحذير من الالتفات في الصلاة. ثم الالتفات نوعان، نوع التفات بالقلب، وهذا أشد وأخطر من الالتفات بالبدن، لأنه يضيع فائدة الصلاة. وقد شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسواس في الصلاة، فقال إن ذلك شيطان يقال له خنزب، ثم أمر من أصابه ذلك أن يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الصحابي ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. وهل الالتفات بالقلب يبطل الصلاة؟ سبق القول في هذا، وأن العلماء اختلفوا فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا، ورجحنا أن ذلك لا يبطلها لكن ينقصها. أما الالتفات بالبدن فهو نوعان: التفات بالبدن كله، وهذا مبطل للصلاة حيث اشترط استقبال القبلة. انتبه، هذا مبطل للصلاة حيث اشترط استقبال القبلة. أما إذا سقط استقبال القبلة فهذا شيء آخر، لكن حيث اشترط فإن الالتفات بجميع البدن يبطل الصلاة. وهذا يقع أحيانا، نشاهده في المسجد الحرام إذا كان الناس متزاحمين، تجد بعض الناس يقف في الصف والكعبة أمامه، ثم تجده منحرفا من أجل أن يتسع المكان، لأن عرض الإنسان يأخذ مكان أكثر مما كان طولا، وعليه فيجب التنبه لهذا، لأن هؤلاء قريبون من الكعبة وفرضهم الاتجاه إلى عين الكعبة. أما لو كانوا بعيدين وفرضهم الاتجاه إلى الجهة كان أهون. طيب، أما الالتفات ببعض البدن كالالتفات بالعنق فهذا لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها، إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة. فإن كان هناك مصلحة أو حاجة فلا بأس. مثال الحاجة ما أشرنا إليه قبل قليل من أن الإنسان إذا تسلط عليه الشيطان بالوساوس فإنه يلتفت ويتبع عن يساره، وما تقتضيه المصلحة كأن يشاهد المأموم إمامه من أجل أن يقتدي به، فإن الصحابة كانوا يشاهدون الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كانوا في أطراف الصف لا بد أن يلتفتوا، فيكون هذا لمصلحة، بل لمصلحة وحاجة وهي متابعة الإمام. ولهذا أول ما صنع له المنبر جعل يصلي عليه على درجاته، وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا في إحدى غزواته يبحث عن العدو، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى الشعب الذي يأتي منه هذا العين، والعين هو الجاسوس، هذا لحاجة. فالمهم أن الالتفات في بعض البدن مكروه إلا لحاجة أو مصلحة. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الالتفات، لأنك إذا التفت فقد ائتمرت بأمر عدو لك وهو الشيطان، والواجب الحذر من هذا. ولكن إبطال الصلاة وعدمه على حسب ما سمعتم. وعن أنس رضي الله عنه قول: فإن كان ففي التطوع. هذه الكلمة الزائدة إن صحت فهي أصل من الأصول في أن النوافل تختلف عن الفرائض، وقد جمعت الفروق فبلغت أكثر من 20 فرقا بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. هذا أيضا يتعلق بالخشوع في الصلاة كما سيبين. إذا كان أحدكم في الصلاة، يعني يصلي، والصلاة كلمة عامة تشمل الفرض والنفل، فإنه يناجي ربه أن يكلمه بخفاء، لأن من أوصاف الصوت أن يكون نداء وأن يكون مناجاة. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فإذا كان المخاطب بعيدا فنداء، وإن كان قريبا فمناجاة. فقوله يناجي ربه أي يكلمه، والرب عز وجل يكلم، لكن بصوت مرتفع أو خفي. خفي، نعم. فلا يبصقن بين يديه، البصاق معروف، وما بين يديه يعني بينه وبين موضع سجوده، وكلما قرب فهو أقبح بين يديه، ولا عن يمين. إذن أين يبصق؟ يقول: ولكن عن شماله تحت قدمه، أو في رواية: أو تحت قدمه، عن شماله بعيدا من القدم، أو تحت القدم، أي القدمين؟ اليسرى، ليجتمع الشمال والبسط تحت الرجل. في هذا الحديث فوائد، منها عظم شأن الصلاة، وأنها صلة بين العبد وبين ربه، لأنه يناجي الله، وما أحلى المناجاة من الحبيب، فإن أحب شيء إلى الإنسان هو الله عز وجل، وإذا كان يناجيه فهذا قرة عينه. ولهذا كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لبلال: أرحنا بها. وما أكثر الذين يقولون أرحنا منها، وهي عندهم أثقل من الجبال. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هؤلاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الربوبية لله عز وجل، وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى إثبات لأنه واضح. ومن فوائد النهي عن بسط الإنسان بين يديه إذا كان يصلي. لماذا؟ علل في أحاديث أخرى بأن الله تعالى قبل وجهه، وإذا كان الله قبل وجهه فهل من الأدب أن تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك؟ لا والله، لو أن واحدا من الناس، من عامة الناس، كان قبل وجهك لاستحييت أن تبصق بين يديك، فكيف بالرب عز وجل؟ هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض أهل العلم إنه للكراهة، والصواب أنه للتحريم، لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل، لما فيه أي في البصق من سوء الأدب مع الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كانت العلة باعثة على الامتثال فإنه ينبغي أن تقدم على الحكم. وجهه أنه أخبر بأنه يناجي الله ثم فر عليه: لا يبصقن قبل وجهه. فإذا كانت العلة مما يبعث على الامتثال فقدمها قبل الحكم، ليرد الحكم على النفس وقد تهيأت لقبوله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينهى عن البسط، ينهى المصلي عن البسط عن يمينه. لكن ما العلة؟ العلة أن عن يمينه ملكا، وهو الذي يكتب الحسنات، والبسط عن اليمين أهون من البسط بين من الوسط قبل وجهه. ولذلك يتوقف الإنسان في كونه للتحريم بخلاف الأول. فلو قال قائل كيف تحكم بجملة على أنها للتحريم وبجملة أخرى على أنها للكراهة؟ قلنا لا مانع، لا مانع من هذا، وليس فيه إلا أننا استعملنا المشترك في معنيين، المشترك النهي استعملناه مرة في الكراهة ومرة في التحريم لظهور الفرق بين قبح الفعلين. فإن البسط قبل وجه المصلي أشد بلا شك قبحا من البسط عن اليمين. طيب إذا لم يبسط أمامه ولا عن يمينه أين يبسط؟ بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. من فوائد هذا الحديث أن من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ذكر الممنوع فتح الباب الجائز. وجهه أنه قال ولكن عن شماله تحت قدمه، ولهذا نظائر. وفي القرآن أيضا لما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال وقولوا انظرنا. ولما قال الرجل نعم، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القائل ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. ولما جاءوه بالتمر الجيد الذي يأخذون الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة أمرهم نعم نهاهم عن هذا وقال بيعوا التمر الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم تمرا طيبا. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر وجها ممنوعا أن يفتح الباب المباح، وما من وجه ممنوع إلا ويقابله المباح والحمد لله في كل شيء. لأنك إذا قلت هذا حرام ولا يجوز ولم تفتح للناس بابا مباحا، الناس لابد أن يفعلوا ما كانوا يفعلون. فإذا ذكرت المباح عدلوا عن المحرم إلى المباح. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة للحاجة، جواز الحركة للحاجة لقوله ولكن عن شماله تحت قدمه، وهذه حركة بلا شك. وهل يؤخذ من هذا الحديث تحريم بلع النخامة؟ لأنه استبيحت الحركة في الصلاة من أجل درعها. ربما يؤخذ، والفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وقالوا إن إذا ابتلعها الصائم بعد أن وصلت إلى فمه أفطر. ولكن القول بأنه يفطر فيه نظر، والقول بالتحريم ليس ببعيد لأنها في الحقيقة مستقدرة، ولأنها قد لا تخلو من أمراض تعود إلى المعدة ثم تتسرب إلى البدن. ومن فوائد هذا الحديث أن النخامة طاهرة. وجه ذلك أنه قال تحت قدمه، وإذا بصق تحت قدمه فلا بد أن يلصق منها شيء في القدم، ولو كانت نجسة ما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يبصقها الإنسان تحت قدمه. فإذا قال قائل هل تقيسون على ذلك كلما خرج من البدن؟ قلنا نعم، الأصل أن كلما خرج من البدن فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس إلا ما دل الدليل على نجاسته، مثل البول والغائط، هذا نجس لأن الحديث لأن الدليل دل عليه. طيب الدم الدم أكثر العلماء على أنه نجس من الآدم، ولكنه يرفع عن مسيره، والصحيح أنه ليس بنجس. والدليل على هذا العدم، يعني عدم الدليل. أين الدليل من الكتاب والسنة على أن دم الآدم نجس؟ لا تجد. وإذا وجد الإنسان دليلا على هذا فعليه أن يأخذ به، لكن إذا لم يجد دليلا فإنه لا يضيق على عباد الله ويلزمهم بما لم يلزمهم الله عز وجل. طيب، القي، القي أكثر العلماء على أنه نجس، لكنه لا دليل على هذا. وكيف يكون نجسا ولم ترد السنة الصحيحة الصريحة بنجاسته، مع أنه مما يبتلى به الناس كثيرا؟ فما أكثر المتقيين، وما أكثر أن يتقيأ الصبي على أمه. ومثل هذا الذي تتوافر الدواعي على نقله ويحتاج الناس إلى بيانه لا يمكن إلا أن يكون مبينا واضحا. فالقاعدة إذن أن كل ما خرج من الآدمي فهو طاهر، لأن الآدمي طاهر إلا ما دل دليل على نجاسة، وليس لنا بد من أن نقول ما قال الله ورسوله في هذا وغيره. ومن فوائد هذا الحديث جواز النخامة في المسجد. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن، ولكن الفقهاء قالوا إذا كان في المسجد فلا يبصقن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة، ولا سيما مساجد المفروشة المفروشة بالفرش، لأن إذا بصق سوف يبقى أثرها، حتى لو حكها برجله لا بد أن يبقى الأثر. نعم. بعض الناس يضع المنزل التي تنخل فيها، يضعها إما في القبلة وإما في خلف القبلة، لكنه بجانب خلف المطاف. يعني اللي يلقى بها ما يتنخل فيه، على كل حال يعني من أهل أدبية ما تنبغي، وإلا فهي طاهرة، يعني ما يقال إن الإنسان استقبل نجسا، ولا يقال إنه انتهنى المصاحف لما كانت بينها، لكن من الناحية الأدبية قد نقول إنه لا ينبغي، ولكن لا أستطيع أن أقول أنه مكروه أو أن أنهى عنه. نعم يحيى. بسم الله عليكم. من فاتته الجماعة انشغاله بالطعام هل يحصل على أجل الجماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، لكن صادف أن الطعام حضر في هذا اليوم؟ فنرجو أن نقيسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك يجب أن لا تجعل تقديم الطعام عادة لك، تقدمه بعد الأذان عشان ما تصلي مع الجماعة، هذا لا شك أنه ليس له أجر الجماعة، لكن لو صادف فقد يقال إن له أجر الجماعة، لأنه إنما تركها لعذر. نعم، اجعله في الأيسر، جعله بالأيسر، هذا هو الأدب، هذا بناء على الأغلب، ولأن الرسول يخاطب أبا هريرة وهو مؤمن. والدليل على هذا أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، وأباح لنا نساءه، والرجل مع أهله يخالفها تمام المخالفة. ذكرت الفوائد أن النخامة طاهرة. نعم. الحديث احتقد. نعم. وقال قائل في عهد الرسول كانوا يصلون بالأحذية بالمسك. نعم. ليس كلهم كذلك. ليس كلهم كذلك. ثم أن كونه يتنخم في المسجد يدل على أنها طاهرة، يعني دلالة طاهرة المخامة، مو من أجل احتقاد، بل حتى في المسجد. نعم صالح. إن الإنسان إذا قدم الطعام، أن يقدم الطعام على الصلاة. نعم. لذلك يجب أن يخشى في الصلاة ويترك الصلاة بعد الجلال. أرى أن يجب هذا القدم وجود، لأنه لا ينشر عن المواد. إيش؟ ايش؟ انا اشتغل بهذا هذا القلب والجذوب والشعور بالصلاة لأنه لا ينشغل عن الواجب إلا بواجب. هذا ألم نذكر هذا يا جماعة؟ ويقول نستدل بهذا الحديث على أن الخشوع واجب. ألم نذكر هذا؟ ذكرناه وقلنا إن ظاهر الأدلة الوجوب، لكن حديث الوسوسة يمنع القول بالوجوب. هل أسمي ولدي توحيد الإسلام؟ أقول لا تسمي، سم عبد الله أو عبد الرحمن، لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكل مؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل. فهمت؟ بارك الله فيك، أصلحه الله، أصلحه الله. وإن كنت قادرا فالعقيقة، تعرف متى تكون العقيقة؟ عرفتها؟ في اليوم السابع. إذا ولد يوم الخميس تكون العقيقة يوم الأربعاء، نقدم يوم. إن ولد في الجمعة تكون خميس. وهذا ذكر له اثنتان مع القدرة، ولا تكفي واحد. نعم نعم الله يعني الله على كل جنب من يجب أن يقدر أن يجب لا ثم يقدر الوقت ولو يمين لا لا خشوة الصلاة على الوقت قصد الجمع التي تبيح الجمع. أما مثلا لو كان ضاق وقت العصر وقدم العشاء فيصلى. طيب مش عليه جدا ان كل هذا الخلق لو اغتسل خرج الوقت نعم يوم ادرك الوقت هو يرتد الوجه لنا. نعم هذا يتم وصل نعم ولا يجوز بحال خارج الصلاه. نعم ولا يجوز بحال خارج الصلاه ابدا الا مجموعه اللي تجمع المبادئ لا باس. آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الالتفات في الصلاة ذكرنا أنه نعم وليد نعم التفات القلب وش معناه؟ أنه يفكر في أشياء أن يفكر في صلاته في أشياء لا علاقة لها في الصلاة. طيب التفات البدن نعم إثبات يبطل الصلاة وهو الالتفات بالبدن كله. طيب والثاني بنعوذ فهذا لا يبطل الصلاة. طيب ما هو الدليل على أن الأول مبطل الصلاة الالتفات بالبدن كله الأول؟ نعم قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهو إذا ثبت بجميع البدن انحرف عن هذا الاتجاه، أليس كذلك؟ طيب ما معنى قوله اختلاس يختلسه الشيطان؟ فؤاد اختلاس يختلسه الشيطان يعني نقطة يدخله عليه إيش؟ يعني نقطة يدخله عليه وهو جاء وصل سبيل عليه. وأصل اختلاس إيش؟ أخذ الشيء بخفية فكأن الشيطان يراقبه أو يترقبه حتى يدخل عليه من هذه الناحية. طيب متى يجوز الالتفات؟ فيصل للحاجة والمصلحة. نعم تمام. أما الحاجة فأن يدخل على يساره إذا وصل الصلاة، وأما المصلحة فأن ينظر إلى نعم ليقتدي به. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناجي ربه، ما وجه هذه المناجاة؟ نعم أو اشرحها بين ما حضر ما هذا الدرس؟ أجب نعم ولا لا؟ لا؟ طيب شو واحد نعم لكن المناجاة تقترن يكون من جانبين فنحتاج إلى شرح هذه المسألة. لي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدك ما إذا قال رحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال ليش من يكون قال نجدني عبدي إذا قال يفنى عبدي يفنى عبدي إذا قال هذا بيني وبين عبدي إذا قال هذا هو الصغير قال هذا عبدي ولي عبدي. يعني هو ما ثبت في الصحيح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله تعالى قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. وهذه مناجات. طيب ما مناسبه ذكر هذا الحديث في باب الخشوع والصلاه؟ رهيب. ان الانسان اذا احتاج الى الوصال احتاج الى الحركه لحاجه ما في احد لم نذكرها نحن نبين الحركه لحاجه. طيب انما هو عن ايش؟ انه انما هو عن الوصال امام وجهه نعم قبل وجهه قبل وجهه المصطفى نعم. لكن حركه لحاجه ما في احد لم نذكرها نحن لا اي ليبين الحركه لحاجه ليست يعني قادمه. طيب انما هو عن الوصال عن ايش؟ أنه هو يعني أن الإنسان أمام وجهه قبل وجهه المفضل. نعم يحيى ما دام أنه يراجع ربه فلا ينبغي له أن ينشغل بأمور الأخرى. نعم يعني كون يناجي ربه يقتضي أن يتأدب مع الله عز وجل وأن لا يلتفت إلى سواه. واضح؟ هو لو التفت إلى غير الله ما حصل خشوع. فإذا آمن بأنه يناجي الله عز وجل فسوف يخشع لأن الله يعلم ما في قلبه. هل في الحديث حديث أنس إذا كان أحدكم ما يدل على طهارة البصاق فجر وجه الدلالة؟ وجه ذلك افرض انه في غير المسجد لو كانت نجسة ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يلامسها القدم. ناخذ درس جديد عن قال وعنه قال كان قرام عن انس قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنيقي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. واتفق على حديثها في قصة أن بجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قوله قرام لعائشة سترت به بيتها. القرام قالوا إنه الستر الرقيق يستر به الباب. وقوله سترت به عائشة بيتها لأنه إذا جعل على الباب فإنه يمنع من مشاهدة من وراءه. وقوله بيتها أي بيتها التي هي ساكنة فيه. وسيأتي الخلاف هل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك لهن أو أضيفت البيوت إليهن باعتبار السكنة فقط لا باعتبار الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميطي عنا قرامك هذا. أميطي بمعنى أزيلي. ومنه الحديث تميط الأذى عن طريق صدقة أي تزيله. فإنه أي القرام لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه التصاوير التي فيه. والمراد بالتصاوير هنا مجرد النقوش وليست تصاوير الحيوان لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها حين رأى النمرقة التي بها الصورة أمرها أن تمزقها. واتفق أي البخاري ومسلم على حديثها أي حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم. وهذه الأنبجانية كان أبو جهم رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة. والخميصة كساء معلم له أعلام. ونظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أعلامها نظرة واحدة. فلما انصرف من صلاته أمر أن ترد الخميصة إلى أبي جهم وأن تؤخذ منه الانبجانية، والانبجانية كساء ليس فيه خطوط، وهو أيضا فيه نوع من الغلظة، وفيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني أي شغلتني عن صلاتي عن الإقبال عليها بالقلب، وألا ففي البدن هو يصلي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فوائد، منها جواز ستر البيت بالقماش، وجه هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عائشة على ستره، لكنه أمرها أن تميطهم أجل أنه يشغلها في صلاته، وهذا مقيد بما إذا لم يصل إلى حد السرف، فإن وصل إلى حد السرف دخل في النهي المستفاد من قوله تبارك وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإن كان لحاجة لأن يكون الجدار باردا ويكسى بالقماش لتوقي برودته في الشتاء وحرارته في الصيف، فهذا جائز ولا أشكال فيه، وذلك لأنه قد علم الآن أن كسوة الجدران بالقماش تجعله لطيفا، أي تجعل الجدر لطيفة لا تكون شديدة البرودة في الشتاء ولا شديدة الحرارة في الصيف. ومن فوائد هذا الحديث إضافة البيت الذي تسكنه عائشة إليها بقوله بيتها، فهل هذا البيت ملك لها أو إنه أضيف إليها لأنها ساكنة فيه؟ الظاهر الأول أنه ملك لها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفي بقيت النساء في بيوتهن، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يورث، ولو كانت ملكا له أي للرسول لم يرثنها، أي لم ترث المرأة بيتها التي هي ساكنة فيه. فإذا قال قائل إذا قلتم بأنه بيت ملك له فيرد عليه إشكال، وهي هل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متساوية بحيث لا يفضل أحدهما على الآخر؟ إن قلتم نعم فهذا يحتاج إلى إثبات ودليل، وإن قلتم لا وهو الغالب ورد إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدل بين زوجاته فيما يملك العدل فيه. والجواب على هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم برضاهن، وإذا رضيت للزوجات أن تفضل إحداهما على الأخرى في المنزل فلا حرج، لأن الحق لمن؟ الحق لمن؟ لهن، فإذا رضينا بالمفاضلة فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلى شيء يشغله، بقوله أميقي قرامك عني، ومن ثم كره العلماء رحمهم الله أن يكتب في قبلة المسجد شيء، قالوا لأنه يلهي المصلي، وصدقوا هذا بقطع النظر عن المكتوب، فإذا كان المكتوب شيئا منكرا ازداد ظلمة إلى ظلمته. ومن هذا ما يكتب في بعض المساجد الله محمد، لفظ الجلالة يكون عن يمين المحراب ومحمد عن يسار المحراب، فإن هذا منكر ولا شك. ووجه كونه منكرا أن وضعهما مكتوبين على حد سواء نوع من جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندا لله تعالى، ولهذا لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. والرجل الذي لا يعرف المنزلة منزلة الرب عز وجل ومنزلة الرسول إذا رآهما هكذا مكتوبين يظن أنهما إيش في منزلة واحدة وهذا منكر. وكذلك لو كان فيه مكتوب في الجدران أشياء لا يستقيم معناها كالذين يكتبون على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق هذا لا يجوز لأن المحراب موضع الصلاة وليس الطاق الذي في القبلة وهم يجعلون هذه الآية منزلة على إيش على الطاق الذي في القبلة والطاق الذي في القبلة قد اختلف الناس فيه في جوازه فمنهم من يرى أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى وفسروا ذلك بالمحاريب والصحيح أن المحرم إنما هو ما أشبه محاريب النصارى لأنه قيد نهى عن مذابح كمذابح النصارى وأما المحاريب التي لا تشبه محاريب النصارى فليس فيها كراهة بل فيها مصلحة وهي الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام. إذن إذا رأينا هذه الآية المكتوبة عن المحراب فإننا نتصل بالمسؤولين ونبلغهم بذلك وإذا أبلغناهم بهذا برئت الذمة. ومنها أن تكتب أسماء لله عز وجل لم تثبت أو أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم لم تثبت فهذا ينهى عنه ويزداد النهي حيث إن هذه الأسماء لم تثبت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغير من البشر قد يلهيه الشيء عما هو أهم منه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزال تصاوره تعرض لي. ومنها أنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لم تبطل لقول لا تزال تعرض لي في صلاة ولا تزال من الأفعال الدالة على إيش على الاستمرار. وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء لأن السنة تدل عليه ولأن القول في بطلان الصلاة إذا غلب الوساوس على أكثرها مشقة على الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا حصل للإنسان ما يخل بكمال صلاته من فعل فاعل فإنه يطلب من هذا الفاعل أن يزيله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تزيله. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث إنه لم يزل هذا القران بنفسه لأنه لو أزاله بنفسه لكان في ذلك مشق عليها لكن أمرها أن تزيله هي لأنها هي التي وضعت. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي إذا رأى الإنسان شيئا منكرا أو سمع شيئا منكرا من شخص أن يتصل به هذا الشخص ليبين له المنكر حتى يزيله الشخص بنفسه. وهذا يقع كثيرا تسمع مقال للشخص أنه كتب مقالا أو تكلم بكلام ليس بصواب فهل الأولى أن ترد عليه أو الأولى أن تتصل به وتبين له الخطأ ليكون هو الذي يباشر تصويب ما قال؟ الثاني بلا شك إن هذا أحسن. أما إذا أصر وعاند والأمر منكر لا يدخل فيه الاجتهاد فيجب عليك أن تبين الحق. قال واتفق على حديثها في قصة بجنيتها بجهل وقوله فإنها ألهتني عن صلاتي وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. الإنبجانية ذكرنا أنها كساء غليظ وأما الخميصة فهي كساء معلم له أعلام وذلك أن أبا جهم لما أهدى الخميصة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. فيحتمل أن تكون هذه المجانية أثاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم على هديته، ويحتمل أنها لأبي جهم. فعلى الاحتمال الأول لا إشكال، وعلى الاحتمال الثاني يقال كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهم الانفجانية، وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال. فمن فوائد الحديث المتفق عليه جواز صلاة الإنسان بالثياب الرفيعة، رفيعة المنزلة والقيمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الخميصة، ومحل ذلك ما لم يشغله عن صلاته، إن شغله عن صلاته فلا يفعل. ومن فوائد ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه لما رد على أبي جهم هديته طلب منه ما عند أبي جهم وهو المجانية، سواء قلنا إنها من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ووجه كون ذلك من حسن الخلق أنه إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه المجانية طاب قلبه ولم ينكسر خاطره، وهذا أمر يجب على الإنسان أن يراعيه فيما إذا حصل ما يوجب كسر القلب، أن يحرص على التئام القلب. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان إذا علمنا أن المسؤول يسر بهذا السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب انبجانية أبي جهل، لأنه يعلم علم اليقين أن أبا جهل إيش يسر بذلك ولا يستثقله. ومن فوائده كراهة كل ما يلهي عن الصلاة، كقوله فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني عن صلاتي. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من البشر يعرض لهما ما يلهيه عما هو أهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. قول لينتهين أقوام في هذه الجملة إشكال في إعراب الفعل، لأن الفعل الآن مفتوح ولم نرى ناصبا ينصبه. صالح نعم حرف بناء، ليش؟ لأنه فعل المضارع اتصلت به نون التوكيد المباشر. طيب متى يبنى المضارع؟ ايش؟ طيب إذن يبنى فعل المضارع في موضعين، إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناء. أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، يعني لا ينتهين عن هؤلاء، لا ينتهون عن هذا، أو لا ترجع إليهم، هذا مثل قوله في هذا المعنى أو لا تخطفن أبصارهم. الجملة في قوله لا ينتهين جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم واللام والنون، القسم واللام والتقدير والله لا ينتهين أي فكن. طيب في هذا الحديث التحذير من رفع البصر إلى السماء في الصلاة من قوله أو لا ترجع إليه، ومن فوائده أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، بل لو قال قائل إنه من الكبائر لم يكن قوله بعيدا، لأنه رتب عليه وعيد. واختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل الصلاة إذا رفع الإنسان بصره إلى السماء أو لا تبطل. أكثر العلماء على أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية إن الصلاة تبطل لأنه فعل فعلا منهيا عنه في الصلاة. فكما تبطل الصلاة بالكلام تبطل برفع البصر إلى السماء. لكن القول الصحيح ما عليه الجمهور أن الصلاة لا تبطل، لكن الرجل قد فعل محرما وعرض نفسه ليش؟ للعقوبة. ومن فائدة هذا الحديث الإنكار على من نشاهدهم إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع، رفعوا هكذا أبصار وجوههم إلى السماء، وهذا غلط. وعلى من رآهم أن ينصحهم ويبين لهم، لأنهم جهال لا يعرفون، وأنت عالم فبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آل. فإن قال قائل: الحديث يرفعون أبصارهم، فما قولك فيما لو رفع وجهه وأغمض عليه؟ والظاهر أنه لا فرق، وأن قوله يرفعون أبصارهم من باب الأغلب، أن الإنسان إذا رفع وجهه رفع بصره، وعليه فلو رفع وجهه وهو مغمض عينيه دخل في النهي. فإن قال قائل: لو رفع بصره إلى السماء دون وجهه هل يدخل الحديث؟ نعم، أمر لك الحديث أبصاره، فالظاهر أنه يدخل الحديث، وإن كان الأغلب أن المعنى رفع البصر مع الوجه. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.